سبعة إذا رجعت إلى أهلك. ما الحكم في امرأة تحيض ثلاثة أيام كل شهر وهذه عادتها طول عمرها، وعندما حضرت العمرة استمرت معها 10 أيام، فهل باقي الأيام استحاضة وهل عليها إعادة الصلاة 7 أيام بعد عادتها الطبيعية؟ ما دام أن عادتها كانت منتظمة 3 أيام في طول عمرها كما قالت السائلة، فإن ما زاد على ذلك يكون استحاضة، فسبعة الأيام الأخرى تكون استحاضة فتصلي فيها وتصوم، إلا إذا تكرر فيما بعد 3 فأكثر فإننا نعلم بهذا أنها قد تغيرت عادتها. أما إن كانت مرة واحدة بسبب مرض مثلا أو خوف أو انزعاج ونحو ذلك، فإن هذه قد تؤثر على استمرار الدم ونحو ذلك، أو أكلت دواء معينا أو نحو ذلك. هل يجوز للمرأة أن تسافر مع صحبة نساء عددهن 30 امرأة لأداء فرضة الحج؟ المرأة في السفر لابد أن يكون في سفر مسافة قصر لابد أن يكون معها محرم، فإن لم يوجد محرم فإنه لا يلزمها الحج ولا يجب عليها، لأن من شروطه من شروط وجوبه في حق المرأة وجود محرمها. هل يجوز للرجل المحرم أن يلبس السراويل تحت لبس الإحرام لأنه عنده في الفخذ ومع المشي يحدث له ألم شديد قد يتسبب في نزول دم بسبب الاحتكاك إلى آخره؟ على كل حال إذا كان محتاج للبس السراويل فلا مانع أن يلبس، لكنه يفتي، إذا احتاج أن يلبس المخيط فله أن يلبس لكنه يفتي، والفدية هذه يكون مخيرا بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح حشاة، مخير بين واحد من هذه الأمور يفعل واحدا منها، إما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين وإما أن يذبح حشاة. وهذا في الحج أو في العمرة في أي نسك. هل لابد من إذن الكفيل لأداء فريضة الحج، يعني الكفيل الذي يعمل عنده بقصد عمل مدة محدودة؟ نعم، ما دام أن الحج في مدة العقد والعقد بينك وبين أن تعمل عنده فعليك أن تلتزم بالعقد الذي بينك وبين كفيلك، فما دام أنك في حكمه وتحت كفالته بموجب هذا التعاقد الذي بينكما فعليك أن توفي عقدك، وإن كان في العقد شرط الأذن بالحج فيجب عليه أن يوفي هو من جانبه. سؤال خاص الأخ، ونقول يعني على كل حال مقابله بعد الدرس، وقع اسمه يقول أسامة، نراه إن شاء الله. هناك من يقول بأن الوضوء للنافلة لا تستطيع أن تصلي به صلاة فريضة كأن تتوضأ بنية صلاة الضحى، ف فلا يجوز أن تصلي به صلاة الظهر، فما حكم ذلك؟ وماذا عن الوضوء لصلاة الجمعة؟ لا، الوضوء إذا توضأ الإنسان فإنه يصلي به فروضا ونوافل. إذا توضأ بالماء فإنه يصلي به فروضا ونوافل. الكلام هذا في التيمم، طبعا ما يقول من تيمم للنافلة فإنه لا يصلي به فريضة، أو تيمم من أجل قراءة القرآن فإنه لا يصلي به. هذا هو الذي يقوله بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن التيمم هو بدل الماء، سواء تيمم لفريضة أو نافلة فإنه يصلي ما يصلي الوقت، يعني في الوقت. إذا صلى إذا تيمم في وقت الظهر فإنه يصلي كل وقته فروضا ونوافل حتى يخرج الوقت، لأن من مبطلات التيمم خروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، فيحتاج إلى أن يتيمم مرة أخرى للوقت الجديد، ثم في أثناء الوقت يصلي كل ما شاء من فروض ونوافل. أما الوضوء بالماء فإنه يصلي به جميع الأوقات ما دام أنه لم ينتقض وضوءه. يقول: في البلاد نزرع شجر البن، فهل زكاة البن مثل الحبوب عند الحصاد أو في قيمته حيث أنه يباع بالوزن أو بالصاع؟ لا، زكاة البن في قيمته لأنه مثل عروض التجارة. المسح على الجورب ما كيفيته؟ الإنسان إذا لبس الجورب، يعني يلبسه على طهارة، على معنى أنه يتوضأ ثم يلبس الجورب، سواء كان شراريب جوارب أو حتى كان خفاف، يعني جزمات أو كنادر، وكانت تستر الكعبين، فإن أيضا يجوز المسح عليها. وأيضا الشراريب يعني الجوارب كذلك يمسح عليها ما دام أنها تستر الكعبين. إذا توضأ الإنسان إذا لبسها على طهارة فإنه يستمر بالمسح عليها المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. يبدأ الحساب من وقت الحدث وليس من وقت اللبس. مثلا لو أنك توضأت لصلاة الصبح ثم لبست جواربك، يعني على طهارة، ثم لم ينتقض وضوءك إلا عند صلاة العصر، فإن الحساب يبدأ من صلاة العصر، يعني تستمر إذا كنت مقيما تستمر في لبسك للشراريب إلى الغد من نفس الوقت، يعني العصر. فإذا انتهى يوم وليلة حينئذ تخلع الشراريب وتتوضأ وضوءا جديدا. أما المسافر فثلاث أيام بلياليها. وطريقة المسح هو أن الإنسان مجرد تكون أصابعه مبللة بللا يسيرا، ويمرها على ظاهر قدمه هكذا، مجرد أن يمرها ويكفي مرة واحدة، وهذا من تيسير الله عز وجل. وهذا يريد بيان كيفية الحج من أوله إلى آخره. هذا قد يطول، ونحن إن شاء الله في الجلسات القادمة وإذا قرب الموسم بإذن الله سيكون لنا تفصيل في حديث الحج وشؤون الحج بإذن الله، ولكن لا مانع أن نوجز فيما يتعلق بكيفية الحج، وأن الإنسان إذا أحرم أو يحرم في اليوم الثامن ويعمل عند الاغتسال كما عمل في عمرته، يعني يغتسل ويتنظف ثم يلبس ملابس الإحرام اليوم الثامن ويخرج إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بعد الفجر أو عند الإسفار أو يتوجه إلى عرفة فيمكث فيها إلى غروب الشمس، وكل عرفة موقف وحدودها معروفة، وعلى الحاج أن يتحرى أنه داخل عرفة، وبخاصة بعد الزوال يكون داخل عرفة، فيجتهد في الدعاء يصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. أما في منى وفي اليوم الثامن يصلي قصرا، يقصر الصلاة قصرا فقط، الرباعية يقصرها ركعتين، أما في عرفة فيجمع ويقصر. وموقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة هو أنه جعل جبل عرفة، هو جبل معروف، جعله بينه وبين القبلة بحيث استقبل الجبل مع الكعبة. هذا إذا تيسر، وإذا لم يتيسر فإن عرفة كلها موقف من أي مكان، لكنه يستقبل القبلة في الدعاء ولا يستقبل الجبل إذا كان الجبل ليس بينه وبين القبلة، فيستقبل القبلة ولا يستقبل الجبل، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى الجبل، ولا يحتاج إلى أن يصعد الجبل. أما صعود الجبل فغير مشروع، بل هو بدعة، اعتقاد أن الصعود هو عبادة هذا بدعة، فلا يصعد الجبل، وإنما يدعو الله عز وجل في عرفة كلها، عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد في الدعاء ويجلس فيها إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس يتوجه إلى مزدلفة، فإذا وصلها أول ما يبدأ بالصلاة، يصلي المغرب والعشاء أيضا جمعا وقصرا، المغرب لا تقصر كما هو معلوم، العشاء تقصر ركعتين، ثم يجلس فيها إلى الصباح، يبيت فيها إلى الصباح فيصلي الفجر أيضا، ثم يجلس يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حالما وصل صلى ثم نام ولم يقم تلك الليلة، كان نائما عليه الصلاة والسلام، فلما كان الفجر صلى في عند المشعر الحرام وهو معروف عنده المسجد الذي هو مزدلفة، فدعا الله عز وجل حتى أسفر جدا في مزدلفة، ثم يأخذ حصى الجمار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا حصى اليوم الأول بس، يعني حتى إذا وصل منه ما يشتغل بالتقاط حصى، وإنما يكون قد جهز نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأن يلتقط له إلا اليوم الأول 7 حصيات جمرة العقبة. ولهذا من أي مكان أخذ الجمار فإنه يكفي، من منى، من مزدلفة، من مكة، من أي مكان. فيتوجه بعد الإسفار جدا، يتوجه إلى منى، وأول ما يبدأ بجمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، آخر جمرة مما يلي مكة، فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصى، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، هذا هو السنة، الترتيب هكذا، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا إذا تيسر، لكن لو لم يرتب وعمل الأيسر له والأسرع ما في مانع. فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديا إن كان معه، ثم يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى إن كان متمتعا أو كان مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو كان قارنا ولم يكن سعى بعد طواف العمرة، فالقارن يكفي سعي واحد، فإنه يسعى بعد الطواف طواف الإفاضة، ثم يعود إلى منى ويجلس فيها يومين أو 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، يجلس فيها ثم يرمي الجمار المتبقية كل يوم بعد الزوال، يرمي الصغرى التي تلي منى، ثم التي تليها الوسطى، ثم جمرة العقبة التي رماها يوم العيد، وهكذا يعمل، ويكون مشتغلا بالذكر ومبتعدا عن اللغو والرفث والفسوق، وكل أيام الحج أيام ذكر الله عز وجل، ولهذا قال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودة، فإذا قضيت فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فكل المطلوب هو ذكر الله عز وجل وعبادته وشكره على أن هيأ لك الحج إلى بيته وجعلك لذلك أهلا. ثم عند السفر يطوف الإنسان طواف الوداع، هذا على الإجمال والإجاز ما يفعله الحاج من مناسك. وأيام التشريق هي 3 أيام بعد العيد، يعني 11، 12، و13، هذه هي أيام التشريق. إذا رغب الشخص في الإحرام قارنا، هل يسوق الهدي من بلاده أم يشتريه من مكة؟ لا، هو إن ساق الهدي معه فإنه يستمر على قرانه، يكون قارنا ولا يملك أن يكون متمتعا أو أن يحولها إلى عمرة مستقلة ثم حج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، لكنه لا يلزمه أن يسوق الهدي معه، لكن لو ساقه فإنه يبقى على وهو أحرم قارنا فإنه يبقى حتى يتحلل يوم العيد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ممن كانوا قد ساقوا الهدي. نعرف أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إذا كان الميت من أهل الجنة أو النار هل تكون الروح فيها ويبقى الجسد في القبر؟ هذه حياة برزخية، حياة الناس في قبورهم أو حال الناس في قبورهم، هم في حال برزخية أو حياة برزخية، الله أعلم بكنهها، الله أعلم بكنهها. وعلى كل حال مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب ينال الروح والجسد، العذاب ينال الروح والجسد. ومما جاء في حديث عذاب القبر والنعيم أن الله عز وجل يقول لملائكة الرحمة في روح المؤمن اجعلوها في عليين، ويقول لملائكة العذاب في روح الكافر اجعلوها في سجين، فهذا هو الذي نقل. أما الهيئة والكيفية فالله أعلم بكيفيتها. لأن هذه أمور لا نعرفها سوى ما جاء به النقل أو صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا، يعني في باب المعقولات فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، مما نشاهده في الدنيا أنك قد يكون عندك أو قد ترى اثنين شخصين أو إنسانين نائمين في غرفة وأنت لا ترى إلا أنهما نائمان ولا تدري ما يجري فيهما، فلعلك لو أيقظت أحدهما لكنت مزعجا له، فإنه سيقول لك بعد أن تنقذه يا أخي أنا كنت في أحلام جميلة فلما لا أيقظتني، بينما أنت لا ترى هذا، بينما تراه نائما كغيره من النائمين. والآخر قد تزعجه قد تنقذه فيفرح بأنك أيقظته لأنه كان في كابوس، بينما أنت لا ترى شيئا. فهذا يعني مظهر يدل على أنه قد يحدث أشياء وأنت لا ترى. ومن هنا فيما يتعلق بالقبور، قد نمر على القبور ونحن لا ندرك من يعذب ممن لا يعذب، فإذا كنا ندرك هذا في أحوال النائمين، بل أحيانا بعض النائمين قد يستيقظ ويشعر بآلام في مفاصله، في ظهره، في عظامه، في رأسه، بل كثيرا ما يصل الإنسان ورأسه ثقيل جدا وقد يكون فيه صداع شديد، بينما كان نائما لا ترى عليه أي أثر، مما يدل على أن هناك أمور قد لا ندركها ولا نعرفها، ولكن هناك ما نقص عليه وهناك ما يجعل يتولد عند الإنسان يعني أشياء معقولة وقناعات معروفة. ما هي الكتب الجيدة في الفقه الإسلامي التي تقرأ أو يوصى بقراءتها، وكذلك الكتب التي تتحدث عن البدع والسنة؟ فيما يتعلق بكتب الفقه، كتب الفقه كثيرة، وبخاصة أن أكثر مدون هو على المذاهب الأربعة مما هو موجود في الأسواق، على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين، موجودة في الأسواق. وعلى كل حال مثل كتب الفقه هذه قد لا يستطيع الإنسان أن، وبخاصة في أيام قراءاته الأولى وطلبه الأول، أن يقرأها بنفسه، وإنما يحتاج أن يستفيد من شيخ يقرأ عليه ويوجهه ويوضح له العبارات والمصطلحات. وهناك قد يكون كتب مبسطة، ولكن لا ينبغي الإنسان أنه يفتي نفسه أو يأخذ بالأحكام بمجرد قراءاته الأولى، فإن هذا إذا لم يكن عند الإنسان ملكة وخلفية سابقة فيحتاج إلى تأمل حتى يعبد الله على بصيرة. وقد يكون من الأمور المتداولة بين أيدي الناس وهي كتب لا بأس بها، كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق مثلا لا بأس به. وهناك كما قلنا كتب على المذاهب الأربعة وهي موجودة في الأسواق، وقد تكون عباراتها فيها شيء من الصعوبة لأنها وضعت في عصر معين، ومقصود منها أن تكون عبارة يعني محبوكة ودقيقة بحيث يأتون بالأحكام بأحكام كثيرة بعبارات موجزة قليلة. أما فيما يتعلق بكتب البدع فهناك كتب أيضا، منها مثلا الإبداع في مظهر الابتداع للشيخ علي محفوظ موجود في الأسواق وكتاب قيم، وكتاب السنن والمبتدعات أيضا موجود في السوق وهو كتاب قيم، والبدع والنهي عنها لأبي بكر طنطوشي أيضا موجود في الأسواق وهو كتاب جيد، وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس كتاب جيد فيه إشارات إلى بدع كثيرة وأيضا إشارة إلى سنن. فمثل هذه تقتنى ويستفيد منها المطلع إن شاء الله. كيف يكون الاحتفال بليلة الزفاف بالنسبة للرجال كما جاء في السنة المطهرة، وهل يجوز الاحتفال بها بتفسير كتاب الله عز وجل وتلاوته؟ هو إشهار النكاح هذا سنة أن يشهر، وإشهار عادة يكون بالاحتفال بليلة الزفاف سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار، فالليل ليس شرطا، وإنما يولم الإنسان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاه، فيولم الإنسان وليمة ويدعو إليها أقاربه وأصدقاءه ومعارفه على حسب الإمكان والاستطاعة وعلى حسب الموجود، فيدعوهم فيجتمعون، فإذا اجتمعوا ينبغي أن يشتغلوا بما ينفعهم إما بأحاديث مفيدة وإما بقراءة وإما بنحو ذلك، ولا مانع أن يدور شيء من مما يجلب السرور مما هو مباح من أحاديث ممتعة وعبارات أيضا تكون لطيفة وتعبر عن السرور في مثل هذا الأمر، لكن يكون كل ذلك في حدود المباح. ولو أنهم يعني قرأوا كتابا سواء كان في التفسير أو في غيره، أو طلبوا من أحدهم أو من هو يتميز بشيء من الفهم أو الإدراك أو العلم أن يحدثهم، فهذا أيضا أمر طيب ويكون فيه فائدة. وعلى كل حال المقصود هو إشهار النكاح وإعلانه، لأن الفرق بين النكاح والسفاح هو الإشهار والإعلان. هل يجوز أكل الجبن المستعمل فيه منفحة العجل المستورد من بلاد الكتاب؟ وبعض العلماء يقول لا تجوز، لأن الأبقار الآن تضرب بحديد إلى آخره. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من جبن الروم، فالأصل في مثل هذا الإباحة والحل، إلا ما تبين لنا أنه استخدم فيه محرم ونجس. أما الأصل في هذا أنه والحل ما دام أنه من أهل الكتاب، ولو كان أهل الكتاب محرفين، لأنهم كانوا محرفين حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن سجل عليهم أنهم كانوا محرفين، سمعوا عن كذب أكالوا للسحت، أيضا أشد من ذلك أنهم كانوا سمعوا عن كذب أكالون للسحت، ومع هذا أبيح ذبائحهم، ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفونه من بعد مواضعه. فالأصل فيما يرد من أهل الكتاب من ديار أهل الكتاب هو الحل، إلا ما دل الدليل على، أو إلا ما تبين لنا أنه، أو جزمنا أو غلب على ظننا أنه محرم، إما بخبر ثقة وإما اطلاعنا بأنفسنا. أما ما دام أن الأمر غير ظاهر فالأصل في ذلك الحل، لأن طعام الكتاب حل لنا وطعامهم طعام الكتاب حل لنا كما أخبر الله عز وجل. هل روث وبول ما يؤكل لحمه من الطيور نجس؟ لا، الصحيح أنه طاهر. روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، كالإبل والبقر والغنم والطيور، فهذه وكذلك الخيل، فهذه أبوالها وأرواثها طاهرة. هل من السنة عندما يقول الإمام استووا يرحمكم الله يقول ما وصل بنا يرحمك الله؟ حتى عبارة يرحمكم الله في لفظ استووا أن يتخذها الإمام عادة هذا غير مشروع، أما أن يقولها مرة أو على غير جهة العادة لا مانع، أما أن يلتزمها في كل صلاة هذا لا، إنما يلتزم الشيء المشروع، كان يقول استووا مثلا، أو أن يقول سووا صفوفكم ولا تختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا، أو سدوا الخلل سدوا الفرج، هذا كله وارد، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذا أيضا وارد. أما سوى يرحمكم الله هذا على جهة اللزوم والعادة وفي كل صلاة هذا غير وارد، أما لو قالها مرة واحدة أو على جهة غير أو على غير جهة العادة فلا مانع إن شاء الله. ثم المأموم لا يقول صلي بنا يرحمك الله ونحو ذلك، هذا كله غير وارد، إنما المأموم إذا قال استوى عليه أن يستوي وأن يطيع. ما هي قصة الجمرات في منى وهل آدم عليه السلام رماها قبل إبراهيم عليه السلام؟ لا، المنقول أن إبراهيم هو الذي رمى الجمار، وقيل إنه من إنها هي المواطن التي تعرض فيها الشيطان لإبراهيم ليصرفه عن ذبح ابنه إسماعيل، فكان يتعرض له في هذه المواقف حتى يصرفه، فكان يحسبه إبراهيم عليه السلام بهذه الحجارة، هذا هو المذكور في كتب التواريخ. هل من السنة للمؤذن أن يكرر التكبيرات بعد الإمام أم أن الضرورة يعني التبليغ؟ لا، هو التبليغ للحاجة، إذا لم يكن هناك حاجة فلا يبلغ، فالبعض العلماء أنكره وكرهه يعني مطلقة، والصحيح أنه إذا بدت حاجة فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بأصحابه وكان مريضا كان يبلغ عنه أبو بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. الحديث إن سعدا لغيور وإني أغير من سعد والله أغير مني، ما هو الحد المسموح به للغيرة في العرض والمال؟ فإذا دخل على داري لص مسلح وكنت أحمل أنا سلاح أيضا، فهل يجوز أن يمتد الأمر إلى القتل كذلك بالنسبة لمن وجد رجلا مع أهله لا قدر الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فلو أن مثلا لصا اقتحم عليك البيت فإنك تدفعه بقدر ما تستطيع، تدرى بالأخف ثم الذي أثقل منه تدرجا، ولا تلجأ إلى القتل إلا إذا كان هو آخر الإمكانات، وإلا تدرى ما استطعت. لكن لو وصل الحال إلى مشادة أو مشاجرة بحيث أنه قتل فإن دمه هدر، ولو قتلت أنت فأنت شهيد ما دام أنه هو المعتدي والمقتحم للبيت سواء قصد عرضا أو مالا. فهذا هو الذي تدل عليه النصوص، من قتل دون ماله فهو شهيد، فعليك أن تدرى وتمنع، لكنك تتحرى ألا يصل الحائل القتل إلا إذا كان هو يعني آخر يعني آخر حل كما يقال. يقول هذا الورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، هذا كله خير. هو العدد الوارد في سبحان الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا في 33 بعد الصلاة بعد المكتوبة، بعد الفرائض تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وتقول لا إله إلا الله تمام 100، وكذلك إذا تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 بعد المغرب وبعد الفجر. وأما في غير الفرائض فلك أن تدعو أن تذكر الله بمثل هذا، لكن تحديد 100 مرة في كل جلسة يحتاج إلى نظر. لكن هذه الألفاظ والأوراد كلها مشروعة. هل في صلاة الفريضة يجوز لمستمع القراءة وهو المأموم أن يستعيذ في الآيات التي فيها استعاذة من النار ويترحم في آيات الرحمة وهكذا في متابعات القراءة؟ الحديث الذي سبق والباب الذي سبق هو في حق الإمام والمأموم، حتى المأموم له أن يستعيذ بالله من النار ويسأله الجنة، الإمام والمأموم في هذا الأصل أنهم يستوون في هذا. والذي دلت عليه كما قلنا الحديث الماضي كانت في هي أظهر في النافلة منها في الفريضة. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.